بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. فإن كان مقصوده بإعمال المطي زيارة قبره أو قبور أهل البقيع أو شهداء أحد أو مسجد قباء فهو منهي عن هذا السفر، وما كان منهيا عنه لم يكن قبره فلا يجب بالنذر فلا يجب بالنذر باتفاق المسلمين. لكن إذا نذر لله معصية فهل عليه كفارة يمين؟ فيه قولان للعلماء مشهوران، وظاهر مذهب أحمد أن عليه كفارة يمين، وكذلك مذهب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب الشافعي إذا قصد بالنذر اليمين. وظاهر مذهب إذا قصد بالنذر اليمين وإذا قصد إذا قصد بالنذر اليمين قصد بالنذر اليمين وكان المنذور طاعة يخير أن بين فعل المنذور أو كفارة اليمين، لكن إذا كان النذر معصية لا تجوز. فإذا قصد بنذره يمين فعليه كفارة على هذا المذهب. نعم. وكذلك مذهب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب الشافعي إذا قصد بالنذر اليمين. وظاهر مذهب الشافعي أنه لا شيء عليه، وهو مذهب مالك. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد أو لا تعمل المطي، هو نهي عن ذلك عند السلف والعلماء المتقدمين. ما علمت بينهم نزاعا أن هذا نهي عن السفر أن هذا نهي عن السفر. وهو قول مالك وأصحابه المتقدمين من أصحاب الشافعي وأحمد، والصيغة نص في ذلك كما في قوله لا تضار والدة بولدها، وقوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ونظائره كثيرة. يعني يأتي اللفظ صيغة خبر والمقصود النهي، فلا رفث يعني لا ترفضوا ولا تجادلوا ولا تفسقوا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. ونظائره كثيرة كقوله لا يبع حاضر لباد. لا يبع. نعم. نعم. هكذا. لا يبيع. لا يبع. نعم. إذا كان لا يبع فهذا نهي صريح. نعم. لكن لا يبيع يعني نفي وخبر بمعنى النهي. نعم.

فتعين أن يحمل على النهي. هذا إذا روي بصيغة الخبر لا تشد بالضم، وأما إذا روي بصيغة النهي لا تشد الرحالة ولا تعمل المطي ولا تعمل المطي لم يبق فيه شبهة. وهذا كقوله لا تضار والدة بولدها على قراءة من قرأ بالرفع عطفا على قوله لا تكلف نفس إلا وسعها، فإن هذه صيغة خبر ومعناه النهي، كقراءة من قرأ لا تضار بفتح الراء، فإن هذا نهي لكنه فتح الراء لالتقاء الساكنين، كما في قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد، وفي قوله ومن يرتد منكم عن دينه ومن يرتد منكم عن دينه وفي الآية الأخرى ومن يرتد منكم عن دينه الآية الأولى إذن من يرتد منكم عن دينه يرتد المكتوب نعم هكذا قال. وفي قوله ومن يرتد منكم عن دينه وفي الآية الأخرى ومن يرتد منكم عن دينه، وكذا قوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي لا يجادلون في الحج. وقول من قال لم ينهى عن ذلك وإنما نفى استحبابه غلط من وجوه. أحسن الله إليك.